على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما لحم طير مما يشتهون وحور عين يَرَوْنَ وَلَحْمَ طَيْرٍ

فواكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء جعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بسم الله الرحمن الرحيم أنتم أشد خلقنا من رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها رفع سمكها فسواها

صدق الله العظيم.